الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وهذا سؤال آخر حول العقيقة. يقول السائل: هل يعق على المولود ببقرة أو بجمل؟ أقول بالله التوفيق، الذي أعلمه العلم عند الله أنه لا يجوز ذلك، لأن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على الغلام شاتين وعلى الجارية شات، هذا الذي دل عليه النص. والعبادة التوقيفية، فلم يثبت هذا عن رسول الله ولا عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أنهم عقوا على المولود ببقرة أو بجمل. فالعبادة التوقيفية يجب أن نقف عند النص. هذا والله أعلم الصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.